الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصحهم والشفقة عليهم أورد المصنف رحمه الله حديث عائذة بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. دخل على عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد ولي في العراق بعد أبيه، وقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. الرعاء جمع راع، ويجمع على راع ورعاة، يجمع الراعي يجمع على رعاء ورعاة. إن شر الرعاء الحطمة، بمعنى الذي يكون فيه صلف وعنف، وذلك في رعاة الإبل هو الذي يسوقها بشدة وقوة دون مراعاة لها، فيريدها الماء وهو يدفعها إليه دفعا ويسوقها إليه سوقا عنيفا، فتصطك عند الماء وتحتدم، وهذا أمر معروف لا يخفى. من عرف الإبل وكيف ترد الماء وكيف تحتاج إلى شيء من الرفق في رعايتها وسوقها، وأنه إن وجد من يسوقها سوقا عنيفا فإنها لربما يكاد يطحن بعضها بعضا من شدة اصطكاكها ببعض. شر الرعاء يعني شر الرعاة الحطمة، وهو من يكون عنيفا مع هذه الدواب والبهائم، وكذلك أيضا الذي يكون واليا ويتعامل مع الناس بشيء من الصلف والعنف والغلظة، فإن هذا مذموم، شر الرعاء الحطمة. فإذا كان معهم في سفر فإنه لا يترك لهم مجالا يستريحون فيه، وإنما يمشي بهم مشيا يستنفذ فيه قواهم وينهكهم بالتعب والإرهاق ونحو ذلك. إذا كان يشرف على عمال مثلا فإنه يعاملهم بصلف ويسوقهم سوقا إلى العمل ويطحنهم فيه، ولا يراعي ضعفهم ولا يراعي ما يحتاجه الإنسان وما يرد عليه ويعرض له من تعب ونحو ذلك. وهكذا إذا كان يتعامل مع تلاميذ يتعامل بعنف وقوة وشدة وصلف، حتى إنه لربما لا يناديهم بأسمائهم، بعضهم يتحدث هكذا: أنت أنت، وبطريقة يعني تنفر منها النفوس ولا تتقبلها. وقل مثل ذلك في من كانت له ولاية عامة فيتعامل مع الناس بشيء من الشدة والغلظة والعنجهية والصلف، إنما الناس بحاجة إلى من يعني يتجاوز عن الزلة ويعفو ويصفح ويتسع صدره للجميع ويحتويهم ويحتوي ضعفهم وعجزهم وما إلى ذلك، ويراعي أحوالهم ويجازي المحسن بإحسانه و ينظر في حال المسيء. وكذلك أيضا الرجل في تعامله مع زوجته أو مع أولاده، لطالما سمعت من أبناء أو من زوجات من يعلن بغضه لأبيه، أو من المرأة التي تعلن بغضها لزوجها وتدعو عليه دعاء مرا شديدا، والسبب أنه يعاملها بصلف وشدة وقسوة لا يرحمها ويهينها ويذل أهلها ويشتمهم، وربما أخرجها من البيت ليلا ولا يمكن أن يغتفر تقصيرا أو خطأ أو سهوا أو ما يعرض للمرأة من ضعف أو فيفوته شيء من مصالحه يسير فلا يغتفر لها ذلك، وهكذا الأولاد يتعامل معهم بشيء من القسوة، والقلب إذا أكره عمي فيبغضونه وينفرون منه ولا يحصل مقصوده من استصلاحهم، ولو كان الدافع له على ذلك هو الغيرة أو المحبة أو إخراج هؤلاء الأولاد على حال مرضية من الاستقامة والتعلق بمعالي الأمور وما أشبه ذلك، لكن شر الرعاء الحطمة فيحطمهم فيطحنهم فلا يتخرج منهم أحد في شيء من المعالي، ولا يكون أحدهم كبيرا، والسبب أن نفوسهم قد هشمت وكسرت، فهم يعيشون في حال من كما يقال التحطيم والإذلال، ويشعر الواحد منهم أنه لا يستطيع أن ينهض بشيء. ولولا أن الإنسان يكره أن يذكر بعض الحالات بشيء من التفصيل لئلا يكون ذلك فيه إشارة إلى صاحبها فقد يعرفه أحد، ولا ذكرت أمور تسكب فيها العبرات، ذكرت أحوال يعني لا يتمالك الإنسان أحيانا إلا أن يبكي وهو يسمعها، مؤلمة جدا في التربية، تصل إلى حد وتستمر مع هذا الشخص يبلغ 30 و40 وهو يعاني إذا تزوج، ويعاني مع أولاده، ويعاني مع نفسه، ويعاني مع قراءته لكتاب الله، ويعاني مع قراءته للعلم والكتب، وهذا إذا صلحت حاله، وأشياء مؤلمة جدا، والسبب هو هذا الطحن في التربية، أسلوب سواء كان معلما تهذيب إحراج جرح للمشاعر، تحطيم لهؤلاء الطلاب والتلاميذ، لا يراعي الكلمات التي تخرج منه، يعاملهم معاملة تربية العبيد باختصار، ليست تربية القادة، تربية العبيد. نعم. وهكذا أحيانا يكون الداعي هو لا يشعر، يربي من معه تربية صلفة، نعم، فيحول المحاضن التربوية إلى عسكرة كأنها أماكن تجنيد عساكر، يعاملهم معاملة يريدهم، وهذا الكلام غير صحيح. نعم. الناس بحاجة إلى طريقة أخرى في التعامل والتربية، والله المستعان. على كل حال، وهذا حديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين، من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجته. من ولاه شيئا من أمور المسلمين، شيئا يعني أي شيء صغيرا أو كبيرا، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، دون حاجتهم أي حاجة تعرض لهم، وخلتهم، الخلة يعني الفقر، والفقر بعضهم يقول هو أشد من الخلة، على كل حال الذي يظهر أن هذه الألفاظ متقاربة في المعنى، دون حاجتهم ما يعرض لهم من حاجات، وخلتهم يعني فقرهم، والفقر بمعناه. قال: احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل، فمن ولي من أمر المسلمين شيئا يجب أن يفتح بابه أو أن يضع لهم من يقوم على حاجاتهم على الوجه المطلوب. قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، رواه أبو داود والترمذي. هذا كله يؤكد أن قضية الولاية أيا كانت صغيرة أو كبيرة أنها مسؤولية كبرى، وأنها أمانة وليست تشريف، وأن تهافت الكثيرين على الرئاسات والولايات ونحو ذلك أنه تهافت في غير محله، وأن ذلك سيسأل الله عز وجل عنه صاحبه، ويحاسب على الصغير والكبير والقليل والكثير، وما حصل من تفريط وتضييع. فإذا كان الإنسان لا يجد في نفسه الأهلية لهذا على الوجه المطلوب من كل وجه، فينبغي أن ينأى بنفسه. أما من عرف عن نفسه الضعف ولكنه مع ذلك يكابر ويصارع ويعارك حتى يحصل الولاية بأي طريقة وأحيانا ببذل الدين، هذا أمر في غاية السوء والقبح. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وما تنفعه الولاية وما تغني عنه في هذه الدنيا القصيرة، إما أن يذهب عن هذا الكرسي وإما أن يذهب عن هذا الكرسي. وكثير من الناس إذا ولي ولاية تغير ولم يحصل على يده نجاح ولا فلاح ولا إصلاح، فيكون فيها وينتقل منها، وقلوب أهل الإيمان لربما تلعنه لما يجدون منه من الإساءة والتضييع لمصالحهم والتضييق عليهم وما أشبه ذلك. الذي لا يستطيع أن يقوم على الوجه المطلوب ويكثر المصالح ويقلل المفاسد فينبغي أن ينأى بنفسه، فالمسألة ليست تشريف. وما تلقيناه في كثير من الأحيان من التربية أن هذا أمر جيد يحصل للإنسان ويفتخر به أهله ومن حوله إذا حصل له رئاسة أو نحو ذلك، هذا خطأ في التربية غير صحيح. هي أمانات وتكاليف يسأل عنها في الدنيا ويسأل عنها في الآخرة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.